أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في التعرف على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا. يقول القاضي عياض: فصل في تشريف الله تعالى بما سماه به من أسمائه الحسنى ووصفه به من صفاته العلى. فاعلم أن الله تعالى خص كثيرا من أنبيائه بكرامة خلعها عليهم من أسمائه، كتسمية إسحاق وإسماعيل بعليم وحليم، وإبراهيم بحليم، إن إبراهيم لأبوه الحليم، ونوح بشكور إنه كان عبدا شكورا، وعيسى ويحيى ببر، وموسى بكريم وقوي، ويوسف بحفيظ عليم، وأيوب بصابر، وإسماعيل بصادق الوعد كما نطق بذلك الكتاب العزيز من مواضع ذكرهم صلوات الله وسلامه على جميعهم. وفضل محمدا نبيا صلى الله عليه وسلم بأن حلاه منها في كتابه العزيز وعلى ألسنة أنبيائه بعدة كثيرة اجتمع لنا منها جملة بعد أعمال الفكر وأحضار الذكر، إذ لم نجد من جمع منها فوق اسمين. فمن أسمائه تعالى الرؤوف الرحيم، وهما بمعنى متقارب، وسماه في كتابه بذلك فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن أسمائه تعالى الحق المبين، ومعنى الحق الموجود والمتحقق أمره، وكذلك المبين أي البين أمره وإلهيته. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في كتابه فقال تعالى: حتى جاءهم الحق رسول مبين. وقال تعالى: وقل إني أنا النذير المبين. وقال تعالى: قد جاءكم الحق من ربكم. وقال تعالى: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. قيل محمد وقيل القرآن، ومعناه ها هنا ضد الباطل، والمتحقق صدقه وأمره، وهو المعنى الأول. ومن أسمائه تعالى الشهيد، ومعناه العالم، وقيل الشاهد على عباده يوم القيامة. وسماه صلى الله عليه وسلم شهيدا وشاهدا، قال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال: ويكون الرسول عليكم شهيدا، وهو بمعنى الأول. ومن أسمائه تعالى الكريم، ومعناه الكثير الخير، وقيل المفضل، وقيل العفو، وقيل العلي. وسماه تعالى كريما بقوله: إنه لقول رسول كريم. قيل محمد وقيل جبريل. ومعنى الأسامي صحيحة في حقه صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه تعالى العظيم، ومعناه الجليل الشأن الذي كل شيء دونه، وقال في النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لعلى خلق عظيم. ومن أسمائه تعالى في الحديث الشكور، ومعناه المثيب على العمل القليل، وقيل المثني على المطيعين، ووصف بذلك نبيه نوحا عليه السلام فقال: إنه كان عبدا شكورا. قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نفسه فقال: أفلا أكون عبدا شكورا، أي معترفا بنعم ربي، عارفا بقدر ذلك، مثنيا عليه، مجهدا نفسي في الزيادة من ذلك، لقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن أسمائه تعالى القوي وذو القوة المتين، وقد وصفه الله تعالى بذلك فقال: ذي قوة عند ذي العرش مكين. قيل محمد وقيل جبريل. ومن أسمائه تعالى الولي والمولى ومعناهما الناصر. وقد قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا ولي كل مؤمن. وقال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومن أسمائه تعالى العفو ومعناه الصفوح. وقد وصف الله تعالى بهذا نبيه في القرآن وفي التوراة وأمره بالعفو، فقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. وقال: فاعف عنهم واصفح. ومن أسمائه تعالى العزيز ومعناه الممتنع الغالب أو الذي لا نظير له أو المعز لغيره. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله، أي الامتناع وجلالة القدر. وقد وصف الله تعالى نفسه بالبشارة والنزارة، فقال: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. وقال: أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وبكلمة منه. وسماه الله تعالى مبشرا ونذيرا، وبشيرا أي مبشرا لأهل طاعته ونذيرا لأهل معصيته. الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات. حسب المتأمل أن يحقق أن كتابنا هذا لم نجمعه لمنكر نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا لطاعن في معجزاته، فنحتاج إلى نصب البراهين عليها وتحصين حوزتها حتى لا يتأثر المطاعن إليها. ونذكر شروط المعجز والتحدي وحده وفساد قول من أبطل نسخ الشرائع ورده، بل ألفناه لأهل ملته الملبين لدعوته المصدقين لنبوته ليكون تأكيدا في محبتهم له صلى الله عليه وسلم ومن مات لأعمالهم، وليزداد إيمانا مع إيمانهم. ونيتنا أن نثبت في هذا الباب أمهات معجزاته ومشاهير آبائه لتدل على عظيم قدره عند ربه، وأتينا منها بالمحقق وصحيح الإسناد وأكثره مما بلغ القطع أو كاد، وأضفنا إليها بعض ما وقع في مشاهير كتب الأئمة. وإذا تأمل المتأمل المنصف ما قدمنا ما قدمناه من جميل أثره وحميد سيره وبراعة علمه ورجاحة عقله وحلمه وجملة كماله وجميع خصاله وشاهد حاله صلى الله عليه وسلم وشاهد حاله وصواب مقاله لم يمتلئ أحد في صحة نبوته صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته، فقد كفى هذا غير واحد في إسلامه والإيمان به. ففي أفعال عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جئت لأنظر إليه، فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم وغيره أن ضمادا لما وفد عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال له: أعد علي كلماتك هؤلاء، فلقد بلغنا قاموس البحر، هات يدك لأبايعك صلى الله عليه وسلم. فصل في أن المعجزة مع التحدي من النبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام قول الله: صدق عبدي. يعني إذا صحب دعوى النبوة أي شيء معجز، فإن هذا الشيء المعجز كأن الله تعالى يقول: صدق عبدي، صدقوه فيما يدعي من أمر النبوة. اعلم أن الله دل اسمه قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده والعلم بذاته وأسمائه وصفاته وجميع تكليفاته ابتداء دون واسطة لو شاء، كما حكي عن سنته في بعض الأنبياء، وذكره بعض أهل التفسير في قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. ولا إذن أن يوصل إليهم جميع ذلك بواسطة تبلغهم كلامهم، وتكون تلك الواسطة إما من غير البشر كالملائكة مع الأنبياء، أو من جنسهم كالأنبياء مع الأمم. ولا مانع لهذا من دليل العقل. وإذا جاز هذا ولم يستحل وجاءت الرسل بما دل على صدقهم من معجزاتهم، وجب تصديقهم في جميع ما أتوا به، لأن المعجزة مع التحدي من النبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام قول الله: صدق عبدي فأطيعوه واتبعوه، وشاهد على صدقه فيما يقوله، وهذا كاف. فصل في معنى النبي والرسول. مختلف العلماء هل النبي والرسول بمعنى أو بمعنيين، فقيل هما سواء وأصله من الإنباء والإعلام، واستدل بقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، فقد أثبت لهما معا الإرسال. قال: ولا يكون النبي إلا رسولا ولا الرسول إلا نبيا. وقيل هما مفترقان من وجه، إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الاطلاع على الغيب والإعلام بخواص النبوة أو الرفعة لمعرفة ذلك وحوز ضرورتها، وافترقا في زيادة الرسالة للرسول وهو الأمر بالإنذار والإعلام. وقد ذهب بعضهم إلى أن الرسول من جاء بشرع مبتدئ من آياته، ومن لم يأتي به نبي فهو غير رسول، وإن أمر بالإبلاغ والإنذار. والصحيح الذي عليه الجماع والغفير أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. وأول الرسل آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الوحي فأصله الإسراء، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى ما يأتيه من ربه بعذر سمي وحيا. وسميت أنواع الإلهامات وحيا تشبها بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي. وسمي الخط وحيا لسرعة حركة يد كاتبه، ووحي الحاجب واللحظ سرعة إشارتهما. ومن قوله تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أي أومأ ورمز. وقيل كتب، ومن قولهم الوحى الوحى أي السرعة السرعة. وقيل أصل الوحي السر والإخفاء، وأنه سمي الإمام الإلهام وحيا. ومن قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم أن يوسوسون في صدورهم. ومن قوله: أوحينا إلى أم موسى أي ألقي في قلبها. وقد قيل ذلك في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي ما يلقيه في قلبه دون واسطة. وصل في معنى المعجزة وضروبها وأقسامها. أعلم أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأنبياء معجزة، وأن الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلها، وهي على ضربين: الأول نوع من قدرة البشر فعجزوا عنه، فتعجيزهم عنه فعل لله تعالى دل على صدق نبيه كصرفهم عن تمني الموت وتعجيزهم عن الإتيان بمثل القرآن على رأي بعضهم منحه. وضرب هو خارج عن قدرتهم، فلم يقدروا على الاتيان بمثله كأحياء الموتى وقلب العصا حية وإخراج ناقة من صخرة وكلام شجرة ونبع الماء من أصابع وانشقاق القمر مما لا يمكن أن يفعله أحد إلا الله. وكون ذلك على يد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الله تعالى وتحديه من يكذبه أن يأتي بمثله تعليزا له تعليزا له. وعلم أن المعجزات التي ظهرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم دلائل ودلائل نبوته وبراهين صدقه من هذين النوعين معا، وهو أكثر الرسل معجزة وأبهرهم آية وأظهرهم برهانا كما سنبينه، وهي في كثرتها لا يحيط بها ضبط، فإن واحدا منها وهو القرآن لا يحصى عدد معجزاته بألف ولا ألفين ولا أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدى بسورة منه فعجز عنها. ثم معجزاته صلى الله عليه وسلم على قسمين، قسم منها علم قطعا ونقل إلينا متواترا كالقرآن فلا مرية ولا خلاف بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم به وظهوره من قبله وسلاله بحدته، وإن أنكر هذا معاند أو جاحد فهو كأنكاره ورود محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا. والقسم الثاني ما لم يبلغ مبلغ الضرورة والقطع، وهو على نوعين، نوع مشتهر منتشر من رواه العدد وشاع الخبر به عند المحدثين والرواة ونقلة السير والأخبار كنبع الماء من بين الأصابع وتكثير الطعام، ونوع منه اختص به الواحد أو الاثنان ورواه العدد اليسير ولم يشتهر اشتهار غيره، لكنه إذا جمع إلى مثله اتفقا في المعنى واختلفا فيه، اجتمع الاتيان بالمعجز كما قدمنا. وأنا أقول صدعا بالحق إن كثيرا من هذه الآيات المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم معلومة بالقطع، أما انشقاق القمر فالقرآن نص بوقوعه وأخبر عن وجوده ولا يعدل عن ظاهره إلا بدليل، وجاء برفع احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرة، ولا يهن عزمنا خلاف أخرق منحل علي الدين، ولا يلتفت إلى سخافة مبتدع يلقي الشك على قلوب ضعفاء المؤمنين، بل نرغم بهذا أنفه وننبذ بالعراء سقفه. وكذلك قصة نبع الماء وتكثير الطعام رواها الثقات والعدد الكثير من عن الجماء الغفير عن العدد الكثير من الصحابة، وكذلك إخباره عن الغيوب وإنباؤه بما يكون وكان معلوم من آياته على الجملة بالضرورة. فصل في إعجاز القرآن. أعلم وفقنا الله إياك أن كتاب الله العزيز منطوى على وجوه من الإعجاز كثيرة، وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في أربعة وجوه: أولها حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته ووجوه إيجازه ووجوه بلاغته الخارقة عادة العرب، وذلك أنهم كانوا أرباب هذا الشأن، منهم البدوي ذو اللفظ الجزل والقول الفصل والكلام الفخم والطبع الجوهري والمنزع القوي، ومنهم الحضري ذو البلاغة البارعة والألفاظ الناصعة والكلمات الجامعة والطبع السهل والتصرف في القول القليل الكلفة الكثير الرونق الرقيق الحاشية وكلا البابين فلهما في البلاغة الحجة البلاغة والقوة الدامغة والقدح الفالج والمهيع الناهج، لا يشكون أن الكلام طوع مرادهم والبلاغة ملك قيادهم، قد حووا فنونها واستنبطوا عيونها ودخلوا من كل باب من أبوابها وعلوا صرحا لسماء بلوها أسبابها فقالوا في الخطير والمهين وتفننوا في الغسل والسمين وتقابلوا في القل والكثير وتسادلوا في النظم والنثر فما راعهم إلا رسول كريم بكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه وما ألم خفي تنزيل من حكيم حميد أحكمت آياته وفضلت كلماته وفصلت كلماته وبهرت بلاغته العقول وظهرت فصاحته على كل مقول وذكر أبو عبيد أن أعربيا سمع رجلا يقرأ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فسرد وقال سجدت لفصاحتي وسمع آخر رجلا يقرأ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فقال أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام وحكى الأسمعي أنه سمع كلام جارية فقال لها قاتلك الله ما أفصحك فقالت أو يعد هذا فصاحة بعد قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا كفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين فهذا نوع من إعجازه منفرد بذاته غير مضاف إلى غيره على التحقيق والصحيح من القولين وأنت إذا تأملت في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة وقوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وفي قوله وقيل يا أرض ابلعي ماءك والسماء أقلعي وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودي وقيل بعد للقوم الظالمين وقوله فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وأشباهها من الآية بل أكثر القرآن حققت ما بينته من إيجاز ألفاظها وكثرة معانيها وديباجة عبارتها وحسن تأليف حروفها وتلاؤم كلمها الوجه الثاني من إعجازه صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العربي ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه ووقفت مقاطع آية وانتهت فواصل كلمات إليه ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له ولا استطاع أحد مماثلة شيء منه بل حارت فيه عقولهم وتزهلت دونه أحلامهم ولما سمع كلامه الوليد بن المغيرة وقرأ عليه القرآن رقى فجاءه أبو جهل منكرا عليه قال والله ما منكم أحد أعلم بالأشعار مني والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا وفي خبره الآخر حين جمع قريشا عند حضور الموسم وقال إن وفود العرب تجده فأجمعوا إليه رأيا لا يكذب بعضكم بعضا فقول نقول كاهن قال والله ما هو بكاهن ما هو بزمزمته ولا سدعي قالوا مجنون قال ما هو بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته قالوا فنقول شاعر قال ما هو شاعر قد عرفنا الشعر كله رجزه وهزله وخريضه ومبسوطه ومخبوضه ما هو بشاعر قالوا فنقول ساحر قال ما هو بساحر ولا نفسه ولا عقله قالوا فما نقول قال ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا أنا أعرف أنه باطل وإن أقرب القول إنه ساحر فإنه